مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء السابع عشر من أول سورة الأنبياء إلى آخر سورة الحج. اقترب للناس حسابهم، احذر، الموت يقترب والغفلة كما هي. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم وعزكم. يعلمنا الله أن العز الحقيقي بالقرآن والإيمان لا بالأموال والتطاول في البنيان والعمران. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، بقدر عنايتك بالقرآن تزداد عزا وشرفا عند الله وعند الناس. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق قذيفة تمزق الباطل وتجهز عليه، بشرط أن يكون الحق حقا كاملا والباطل باطلا كاملا. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ذكر الله هو الذي يحفظك، ومن أعرض عن الذكر فقد نزع حماية الله عنه. مسني الضر، تعلم أدب الطلب وفن الخطاب، وكأنه قال لربه علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. أني مسني الضر، فنسب الضر والمرض للمجهول تأدبا مع الله عز وجل، ولما أراد الخير نسبه إلى رحمة الله. وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال ابن القيم: جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود ضعم المحبة في المتملق له، والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشف الله عنه بلواه. وقد جرب أنه من قالها 7 مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ومع هذا فاستجبنا له، لا مستحيل مع الله. وكذلك ننجي المؤمنين، ليست ليونس وحده، بل لكل مؤمن دعا بدعاء يونس، وافتقر افتقار يونس، ليس الدعاء كلاما باللسان بل حالا بالجنان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صح عن حذيفة رضي الله عنه موقوفا عليه: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. قال الله عن أهل الجنة: لا يسمعون حسيسها. فلا كدر للمؤمن في الجنة بأدنى صوت، فالجنة انتهاء الألم وانتهاء الحزن وانتهاء الهم وانتهاء كل ما يمس راحتك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال ابن زيد: نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون، نختبرهم بذلك لننظر كيف شكرهم فيما يحبون وكيف صبرهم فيما يكرهون. البلاء ليس بالضرورة أن يكون شرا، البلاء امتحان، فإن نجحت فيه كان خيرا وإن لم تنجح كان شرا. ولما نجح إبراهيم في الامتحان كافأه الله بالإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قال قتادة: إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه ولا ينتفع به ولا يعقله كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. قال القرطبي: أي زيادة، لأنه دعا في إسحاق وزيد يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة، أي زيادة على ما سأل. فاصدق مع الله في الطلب وسيعطيك فوق ما تتمنى. ففهمناها سليمان. كان بعض الصالحين يدعو: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وذكرى للعابدين. لما خص العابدين بالذكر؟ قال ابن كثير: وجعلناه في ذلك قدوة، لئلا يظن أهل البلاء أن ما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. وذكرى العابدين. قال القرطبي: ابتليناه ليعظم ثوابه غدا. وذكرى للعابدين أي وتذكيرا للعباد، لأنهم إذا رأوا بلاء يعقوب وصبره عليه ومحنته له وهو أفضل أهل زمانه، وطنوا أنفسهم على الصبر على شرائع الدنيا نحو ما فعل أيوب، فيكون هذا تنبيها لهم على إدامة العبادة واحتمال الضرر. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال السعدي: والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا تعقل وليس عليها ذنب بيان كذب من اتخذها آلهة وليزداد عذابهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر. المؤمنون غدا في أمان وبلا أحزان. قال ابن عباس: الفزع الأكبر أهوال يوم القيامة والبعث. وقال الحسن: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو إذا أطبقت النار على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبله. وما يأتيهم من ذكر. أتاك الذكر دون أن تتعب في الوصول إليه، وصلك وأنت متكئ على سريرك أو مستريح على أريكتك، مع أنه الذي ينبغي أن يؤتى وتقطع إليه المسافات، فأي تدليل وأي عناية. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. طلبوا منه آية كونية كالتي جاء بها الأنبياء الذين سبقوه، ولما لم يؤمن بها أقوامهم أهلكناهم، ولو أعطيناك نفس الآيات ولم يؤمن بها قومك لأهلكناهم كما أهلكنا السابقين، لذا اقتضت حكمتنا ورحمتنا أن نمنع عنهم ما طلبوه وإلا هلكوا. أفهم يؤمنون للإنكار، أي أن الكافرين من أمتك يا محمد لن يؤمنوا بالخوارق التي طلبوها متى جاءتهم، لأنهم لا يقلون عتوا وعنادا عن الذين سبقوهم فأهلكهم الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق. الباطل يحمل بذور فنائه. قال الألوسي: وفي إذا، فإذا هو زاهق الفجائية، والجملة الإسمية هو زاهق من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى، فكأنه زاهق من الأصل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال القرطبي: نزلت حين قالوا: نتربص بمحمد ريب المنون، وذلك أن المشركين كانوا يدفعون نبوته ويقولون: شاعر يتربص به ريب المنون لعله يموت كما مات شاعر بني فلان، فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء قبلك يا محمد، وتولى الله نصر دينه وحياطته، نحفظ دينك وشرعك. أفإن مت فهم الخالدون، للإنكار والنفي. ورحم الله الإمام الشافعي حين قال: تمنى أناس أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى مثلها وكأن قدي. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال سيد قطب: إن الابتلاء بالخير أشد وطأة، فكثيرون يصمدون أمام الابتلاء بالشر، ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء الخير. كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف، وقليلون هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة. كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل، وقليلون هم الذين يصبرون على الثراء ومغرياته وما يثيره من أطماع. كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح، وقليلون هم الذين يصبرون على الدعه ولا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال. لما ذكر الله المستهزئين برسوله صلى الله عليه وسلم وقع في نفوس الصحابة سرعة انتقام الله من المستهزئين، فأخبرهم الله بسنته في الإمهال، وأنه سيريهم آيات انتقامه وعلامات اقتداره على من خالف أمره وعصاه. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال القرطبي: يدل بظاهره على أن لكل مكلف ميزانا توزن به أعماله، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعمل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله. أتى جبريل عليه السلام إلى إبراهيم فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال كعب: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه. قال ابن عطاء: وكن أيها الأخ إبراهيميا إذا زج به ذل من جنيق. فتعرض له جبريل فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلا. قال: فاسأل. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فانظر كيف رفع همته عن الخلق ووجهها إلى الملك الحق، فلم يستغب جبريل ولا احتال على السؤال، بل رأى ربه تعالى أقرب إليه من جبريل ومن سؤاله، فلذلك سلمه من نمرود ونكاله، وأنعم عليه بنواله وأفضاله. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. ذكر المفسرون رجلين دخل على داود عليه السلام، أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع لداود: إن غنم هذا قد نفشت في حرثي فلم تبق منه شيئا. فحكم داود لصاحب الزرع أن يأخذ غنم خصمه في مقابل إتلافها لزرعه، ثم التقيا بسليمان عليه السلام فأخبراه بحكم أبيه، فدخل سليمان على أبيه فقال له: يا نبي الله، إن القضاء غير ما قضيت، ادفع الغنم إلى صاحب الزرع لينتفع بها، وادفع الزرع إلى صاحب الغنم ليقوم عليها حتى يعود كما كان، ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يده، فيأخذ صاحب الزرع زرعه وصاحب الغنم غنمه. فقال داود: القضاء ما قضيت يا سليمان. ففهمناها سليمان، هو صاحب الحكم الأنسب في هذه القضية، لأن داود اتجه في حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرف، وهذا عدل فحسب. أما حكم سليمان فقد تضمن مع العدل البناء والتعمير، وهذا هو العدل الإيجابي في صورته الهادفة البانية. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل، فوقف واستمع إليه وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. وفي رواية قال أبو موسى: أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. والتحبير التحسين والتزيين، وفي هذا جواز تحسين الصوت وتجويد التلاوة لأجل انتفاع السامعين. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. قال صاحب الكشاف: فإن قلت لما قدم الجبال على الطير؟ قلت: لأن تسخيرها أعجب وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز، لأنها جماد والطير حيوان، إلا أنه غير ناطق. روي أنه كان يمر بالجبال مسبحا وهي تجاوبه، وقيل كانت تسير معه حيث سار. قال صاحب الكشاف: ألطف أيوب في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة، وذكر ربه بغاية الرحمة، ولم يصرح بالمطلوب. ويحكى أن عجوزا تعرض لسليمان بن عبد الملك فقالت: يا أمير المؤمنين، مشت جرذان أي فئران بيتي على العصا. فقال لها: ألطفت في السؤال، لا جرم لأجعلنها تفب وثب الفهود وملأ بيتها حبا. وذكرى للعابدين، وخص سبحانه العابدين بالذكرى لأنهم أكثر الناس بلاء وامتحانا، ففي الحديث الشريف: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وفي حديث آخر: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الكل سيرجع إلى الله تعالى ليجازيه بما يستحق يوم القيامة. وقد نفت الآية عن الأذهان ما قد يتبادر من أن هلاك الكافرين بالعذاب في الدنيا قد ينجيهم من عذاب يوم القيامة. وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وفي إلقاء أصنامهم معهم في النار مع أنها لا تعقل، زيادة في حسرتهم وتبكيتهم حيث رأوا بأعينهم مصير ما كانوا يتوهمون من ورائه المنفعة، فهو عذاب نفسي مع العذاب البدني الحسي. وهم فيها لا يسمعون، أي وهم في جهنم لا يسمعون ما يريحهم، وإنما يسمعوه ما فيه توبيخهم وعذابهم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وتتلقاهم الملائكة، حفل استقبال ملائكي يليق بأهل الجنة جار الإعداد له من الآن. لا يحزنهم الفزع الأكبر، تنمحي كلمة الحزن من قاموس أهل الجنة ابتداء من يوم القيامة ووصولا إلى حياة الأبد في الجنة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن القيم: عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته، أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الآخرة. وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهليهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم. وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب كل العالمين النفع برسالته. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بدأت سورة الحج بذكر يوم القيامة لأن الحج أشبه ما يكون بيوم الحشر. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال صاحب الكشاف: فإن قلت لما قيل مرضعة دون مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي، والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة عن إرضاعها. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. هناك ارتباط عكسي بين العلم والجدال، كلما قل العلم زاد الجدال. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إلى أن قال خسر الدنيا والآخرة. حرف أي على حال واحدة، فإذا تغيرت ترك ما كان عليه من عبادة ربه. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، قال ابن القيم إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، قرأها الفضيل بن عياض فبكى وقال والله ما طمعوا في الخروج، وإن الأيدي لموثوقة والأرجل لمقيدة، وكلما رفعهم لهيبها يصيرون في أعلاها، فردهم الزبانية بمقام من حديد إلى أسفلها. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا أي على أقدامهم بمعنى مشاه وليس مراد الذكور. قال ابن عباس ما آسى على شيء فاتني إلا ألا أكون حججت ماشيا، فإني سمعت الله تعالى يقول يأتوك رجالا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله المصحف، فلا تضعه على الأرض ولا خلف ظهرك، ولا تضع فوقه كتابا، ولا تضع فيه ورقة هامة، فليس أهم منه. فإذا وجبت جنوبها، ليس الوجوب الذي بمعنى الإلزام بل المعنى سقطت جنوبها بعد نحرها أي الإبل. وأطعموا القانع والمعتر، القانع هو الفقير المتعفف الذي لا يعلم حاله، فمن أعمال الأتقياء البحث عن الفقراء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله معك بقدر إيمانك، فالإيمان صمام أمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، عندما يدافع الله عنك فما مصير من يعاديك؟ من يعبد الله على حرف، قال ابن جزي نزلت في قوم من الأعراب، كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده، قال هذا دين حسن، وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، قال ابن جزي فيها إشكال، كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع ثم وصفها بأن ضرها أقرب من نفعها، فنفى الضر ثم أثبته، فالجواب أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئا، والضر الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره يوم القيامة. والشمس والقمر والنجوم، لما ذكر هذه الثلاثة؟ قال ابن كثير إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة. بالبيت العتيق، قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة سمي عتيقا لأن الله أعتقه من أي الجبابرة أن يصل إلى تخريبه، فلم يظهر عليه جبار قط. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يفيد أن من أراد سيئة في مكة ولم يعملها يحاسب على مجرد الإرادة، وهو قول ابن مسعود وعكرمة. سئل ابن عمر رضي الله عنه وكان منزله في الحل ومسجده في الحرم لما تفعل هذا، فقال لأن العمل في الحرم أفضل والخطيئة فيه أعظم. وبشر المخبتين، قال ابن عاشور وقد أتبع صفة المخبتين بأربع صفات، وهي وجل القلوب عند ذكر الله، والصبر على الأذى في سبيله، وإقامة الصلاة، والإنفاق، وكل هذه الصفات الأربع مظاهر التواضع. فليس المقصود من جمع تلك الصفات، لأن بعض المؤمنين لا يجد ما ينفق منه، وإنما المقصود من لم يخل بواحدة منها عند إمكانها. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. جمع بين الرجاء في قوله ويمسك السماء أن تقع والخوف في قوله إلا بإذنه. وإن جادلوك فخذ الله أعلم بما تعملون. قال القرطبي في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده في الرد على من جادل تعنتا ومراء ألا يجاب ولا يناظر، ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. المعنى: إن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة، فمن كان يظن من أعاديه أن الله لا يفعل فليستفرغ جهده في إزالة غيظه بأن يفعل فعل من بلغ به الغيظ منتهاه، حتى مد حبلا إلى سماء بيته فشنق به نفسه، فلينظر إن فعل ذلك هل يذهب غيظ قلبه؟ كلا، فإن ما فعله بنفسه من الاختناق والغيظ لن يغير شيئا من نصر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فليمت بغيظه وكمده. قطعت لهم ثياب من نار. قال الألوسي وكأنه شبه إعداد النار المحيطة بهم بتقطيع ثياب وتفصيلها لهم على قدر جثثهم، ففي الكلام استعارة تمثيلية تهكمية، وليس هناك تقطيع ثياب ولا ثياب حقيقة، وكأن جمع الثياب للإذان بتراكم النار المحيطة بهم وكون بعضها فوق بعض، وعبر بالماضي قطعت لأن الإعداد قد وقع. وذوقوا عذاب الحريق. جواب لقول محذوف تقديره أعيدوا فيها، وقيل لهم على لسان خزنة النار ذوقوا العذاب المحرق لأبدانكم. ولباسهم فيها حرير. لبس الحرير في الجنة بشرط، قال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ليشهدوا منافع لهم. جاء لفظ منافع بصيغة التنكير للتعميم والتعظيم والتكثير، أي منافع عظيمة شاملة لأمور الدنيا والدين. فمن مظاهر منافعهم الدينية غفران ذنوبهم وإجابة دعائهم ورضا الله عنهم، ومن مظاهر منافعهم الدنيوية اجتماعهم في هذا المكان الطاهر وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى وتبادلهم المنافع فيما بينهم عن طريق البيع والشراء. فكلوا منها. قال الألوسي والأمر في قوله فكلوا منها للإباحة، بناء على أن الأكل كان منهيا عنه شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا. وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون فيه أو للندب على مواساة الفقراء ومساواتهم في الأكل منها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لم يعطف قول الزور على الرجس بل أعاد النهي فقال واجتنبوا لمزيد العناية والتحذير من قول الزور. ثم محلها إلى البيت العتيق. المعنى أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق، فقوله محلها مأخوذ من تحلل المحرم من إحرامه. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن استعدادا للذبح، أي إذا ما هيأتم هذه الإبل للذبح فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال الألوسي ألقى الشيطان الشبه والتخيلات فيما يقرأه على أوليائه ليجادلوه بالباطل، وهذا كقولهم عند سماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت عليكم الميتة والدم، إن محمدا يحل ذبيحة نفسه ويحرم ما ذبحه الله، وقولهم عند سماع قراءته لقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إن عيسى قد عبد من دون الله، وكذلك الملائكة قد عبدوا من دون الله. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. الحكمة من إلقاء الشيطان لهذه الشبهات هو امتحان الناس. يلقي الشيطان من تلك الشبهات في القلوب ما يعد فتنة واختبارا وامتحانا للذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، وللذين قست قلوبهم وهم الكافرون المجاهرون بالجحود والعناد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. سبب النزول قال مقاتل: نزلت هذه الآية في قوم من مشركي مكة لقوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم، فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا عليهم. فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام، فأبى المشركون إلا القتال فحملوا عليهم، فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين، وحصل في أنفس المسلمين شيء من القتال في الشهر الحرام، فأنزل الله هذه الآية: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من. قال القرطبي: وخص الذباب بأربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفه ولاستقذاره وكثرته. فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله تعالى على خلق مثله ودفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاعين؟ وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. وما جعل عليكم في الدين من حرج. رحم الله الإمام القرطبي حين قال: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع، وأما السراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج، وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، إعجازه تجلى.